النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. يظنون البلاد بلا حماة، تعالوا وانظروا جيشا يباد. فحارب ما تشاء فنحن جند، لهذا الدين منطقنا الزناد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء 12 من محرم لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 52 من أعضاء وأنصار حزب الجمعية اللا إسلامية والأمن الأفغاني المرتدين في كابل، والسيطرة على 3 ثكنات، ومقتل وإصابة عدد من عناصر طالبان في كونر، عشرات القتلى والجرحى من الجيش النيجيري المرتد في منطقة بحيرة تشاد، مقتل وجرح 7 عناصر من الحشد العشائري المرتد قرب منطقة حمام العليل، هلاك 5 عناصر من البكك المرتدين في الخير والبركة، أسر ونحر جاسوس للاستخبارات الباكستانية المرتدة في مدينة كويتا. البداية من ولاية خراسان: هلاك وإصابة 52 من أعضاء وأنصار حزب الجمعية اللا إسلامية والأمن الأفغاني المرتدين في كابل، والسيطرة على 3 ثكنات، ومقتل وإصابة عدد من عناصر طالبان في كونر. بتوفيق الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من استهداف تجمع لأعضاء وأنصار حزب الجمعية اللا إسلامية وعناصر الأمن الأفغاني المرتدين أثناء تأديتهم طقوس إحياء ذكرى هلاك المرتد أحمد شاه مسعود في الناحية الرابعة من مدينة كابل بتفجير 3 عبوات ناسفة، ما أدى لهلاك وإصابة 52 مرتدا. كما استهدفوا عنصرا من الأمن الأفغاني المرتد في الناحية الرابعة من مدينة جلال أباد بسلاح مسدس، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد على توفيقه. وعلى صعيد متصل، هاجم جنود الخلافة ثكنات عدة لطالبان المرتدين في منطقة مزار دره بكونر أمس، حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم وفرار آخرين، وسيطرة المجاهدين على 3 ثكنات واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة، ولله الحمد والمنة. وعلى صعيد آخر، نشر المكتب الإعلامي صورة لغنائم من الله بها على جنود الخلافة بعد هجومهم على طالبان في وادي حصار، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية غرب إفريقية، عشرات القتلى والجرحى من الجيش النيجيري المرتد في منطقة بحيرة تشاد. بتوفيق الله تعالى، كمن جنود الخلافة لرتل من الجيش النيجيري المرتد بين بلدتي دامسك وجودمبلي، واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة، وفي الوقت ذاته صال المجاهدون على موقع آخر للمرتدين قرب بلدة جراند بمنطقة بحيرة تشاد أمس، واشتبكوا معهم بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، ما أسفر عن هلاك وإصابة العشرات منهم وتدمير 3 شاحنات ومدرعة واغتنام 9 آليات رباعية الدفع ومدرعة وأسلحة وذخائر متنوعة، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية العراق من دجلة، مقتل وجرح 7 عناصر من الحشد العشائري المرتد قرب منطقة حمام العليل. بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة آلية تقل عناصر من الحشد العشائري المرتد قرب منطقة حمام العليل أول أمس بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لإعطابها وهلاك عنصر وإصابة 6 آخرين، نسأل الله أن يعجل بهلاكهم. وفي عملية أخرى، استهدفت مفارز الإسناد لجنود الخلافة تجمع للجيش الرافضي والحشد العشائري المرتدين على أطراف منطقة حمام العليل أول أمس بعدد من قذائف الهاون، ما أدى لأضرار مادية، ولله الحمد. وإلى ولاية الشام، هلاك 5 عناصر من البكك المرتدين في الخير والبركة. من الخير، بفضل الله تعالى، استهدف جنود الخلافة عنصرين من البكك المرتدين في بلدة ذيبان بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لهلاكهما، كما استهدفوا عنصرين آخرين منهم في قرية دحلة أول أمس بسلاح مسدس ما أدى لهلاكهما، ولله الحمد. وفي البركة، بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة عنصرا من البكك المرتدين في حي غويران بمدينة الحسكة أول أمس بسلاح كاتم للصوت ما أدى لهلاكه، ولله الحمد. وإلى ولاية باكستان، أسر ونحر جاسوس للاستخبارات الباكستانية المرتدة في مدينة كويتا. بفضل الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من أسر جاسوس للاستخبارات الباكستانية المرتدة في مدينة كويتا ببلوشستان، وبعد انتهاء التحقيق معه تم قتله نحرا، ولله الحمد على توفيقه. وأخيرا إلى ولاية سيناء، بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة دبابة للجيش المصري المرتد في منطقة الرسم غرب رفح بقذيفة صاروخية ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك وإصابة 52 من أعضاء وأنصار حزب الجمعية اللا إسلامية والأمن الأفغاني المرتدين في كابل، والسيطرة على 3 ثكنات، ومقتل وإصابة عدد من عناصر طالبان في كونر، عشرات القتلى والجرحى من الجيش النيجيري المرتد في منطقة بحيرة تشاد، مقتل وجرح 7 عناصر من الحشد العشائري المرتد قرب منطقة حمام العليل، هلاك 5 عناصر من البكك المرتدين في الخير والبركة. أسر ونحر جاسوس للاستخبارات الباكستانية المرتدة في مدينة كويتا. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا قبر الطغاة، وكم دفنا وكم غاز من الباغين بادوا، يظنون البلاد بلا حماة، تعالوا وانظروا جيشا يبادوا.